يقول متى يطلق على وجه المبتدع؟ يطلق على وجه المبتدع إذا اعتقد اعتقادات أو قال بأقوال أو فعل أفعال تخالف مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يكون هذا قول واحد أو قولين، لا، وإنما يشتهر عنه هذا القول أو عفوا يشتهر عنه هذه الأقوال وهذه الأفعال، فهذا الشخص يكون مبتدئا. أما شخص فعل فعلا باجتهاد من وهذا الفعل وإن كان قد يحكم عليه بدعة، لكن ما يحكم على هذا الشخص بأنه مبتدئ، ما يحكم على هذا الشخص بأنه مبتدئ. ومن ذلك مثلا ختم القرآن الذي يكون في صلاة، الذي يكون في عندما يختم الإنسان القرآن في شهر رمضان، هذا لقب أنه لم يدل عليه دليل واضح يدل على هذا الشيء، على هذا التركيب الموجود الآن، وأن الشخص في نهاية الشهر يختم القرآن ويرفع يديه يدعو ويطيل، هذا ما وجدنا عليه دليل واضح، فهذا نظن أنه بدعة وليس بمشهور. لكن ما نقول من فعل مبتدأ، لا، وإنما فعلوا باجتهاد منهم. أما شخص يكتب من البدع ومعروف بأنه مخالف لأهل السنة والجماعة، فلا شك أن هذا مبتدأ.